أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن خيرا يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. Donc, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce que signifie le croyant ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce que la fin soit le paradis. إذن كنا تكلمنا عن عذاب القبر ونعيم القبر وسؤال الملكين منكر ونكير. عذاب القبر ثابت بالإجماع وبنص يعني بالقرآن والحديث أدلة. ورأينا ماذا يقول. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر: وضغطة القبر وعذابه حق كائن الكفار وبعض عصاة المسلمين. عذاب القبر الكفار وبعض عصاة المسلمين الذين ماتوا من غير توة، كالذي كان ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يستنزه من البول، يعني يوسخ ثيابه عمدا بالبول، هذا من الكبائر وهذا سبب لعذاب القبر. قال عليه الصلاة والسلام: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منهم. Donc on a vu, on parlait de châtiment de la tombe, félicité de la tombe, et l'interrogatoire des deux anges, Munkir et Nakir. Donc, les savants sont unanimes, les sunnites, qu'il y a le châtiment de la tombe. Et, donc il y a les textes du hadith, du Coran là-dessus. Donc les grands savants des quatre écoles, ils ont attesté cela, comme Abu Hanifa. ورأينا قول الإمام أبو منصور البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق، قال: وقطعوا أي أهل السنة والجماعة بأن المنكرين لعذاب القبر يعذبون في القبر أي لكفرهم. ماذا قال؟ هذا كتاب الفرق بين الفرق، الإمام أبو منصور البغدادي يذكر فيه الفرق المنحرفة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ستفترق أمتي إلى 70 فرقة كلها في النار وهي إلا واحدة وهي الجماعة. يذكر في آخر الكتاب يذكر فرقة أهل السنة والجماعة، ويذكر أنهم يعتقدون في حق الله أنه بلا كيف ولا مكان، ويذكر كلام سيدنا علي رضي الله عنه: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. ويقول كذلك، قال: كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليك. هذا كتاب معروف، ويذكر هذا الكلام، ويذكر حتى يذكر يعني مسائل أخرى. مثال يقول الإجماع أنه الأرض ثابتة، إجماع أهل السنة، هذا يذكره كذلك حتى هذا. إذن ماذا قال؟ شوف الكلام قصير ومعناه كبير. قال: وقطعوا أي أهل السنة والجماعة بأن المنكرين لعذاب القبر يعذبون في القبر. ما معنى كلامه؟ قال: ينكر عذاب القبر سيعذب في قبره، لأنهم كافر، هذا معناه. قال: ينكر عذاب القبر سيعذب في قبره، لأنه كذب الدين فسيعذب من جملة الكفار. في أي كتاب؟ فرق بين الفرق، إمام أبو منصور البغدادي. لأنه في بعض الناس ينكرون عذاب القبر، في واحد دكتور زعما في الانترنت، هذا الناس يعني أنا في آخر ما كنت في البلاد الناس سوى الكثير على هذا الرجل ونظرت عنده فيديوهات معروفة هذا وعلى زعمه. الله أعلم تلقى أصله مش مسلم جملة ويعطوه الدراهم مش يشكك الناس. ناقشت بعض الناس، قلت أعطيته أدلة وكذا، قلت في الأخير أليس معروف عند المسلمين الرسول علمنا قبل السلام أن تقول وأعوذ بك من عذاب القبر؟ الناس كل يعني فهموا الأمر هو سكت لأنه هذا معروف لا يستطيع أن ينكره أحد. قبل التسليم علمنا الرسول قل وعدوا من عذاب القبر من فتنة المحيا والممات من فتنة المسيح الدجال. إذا يقول أعوذ من عذاب القبر يعني هناك عذاب القبر. Donc, parmi les savants qui citaient sur ça, il y a Mansour al-Baghdadi qui dit qu'ils sont unanimes, les sunnites, que celui qui renie le châtiment de la tombe, il sera châtié dans sa tombe. Donc, en fait, c'est une phrase qui veut tout dire quoi, sur ce sujet. C'est si tu renies le châtiment de la tombe, tu es mécréant et donc tu vas être châtié parmi les mécréants dans la tombe. Et il y a un hadith, on l'a vu, très connu, où le prophète il enseigne de dire « A'oudhu bika min 'adhab al-qabr ». Tu demandes la préservation de Dieu du châtiment de la tombe avant de passer le salat. Idan, ra'ayna hadith qala alayhi salatu wassalam idha qubira al-mayyitu aw al-insanu atahu malakani aswadani azraqan yuqalu li ahadihima munkar wa lil-akhari nakir fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul Muhammad فهو قائل ما كان يقول فإن كان مؤمنا قال هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقولان له إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا وينور له فيه فيقال له نم فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. فإن كان منافقا أي كافرا قال لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقوله فيقولان له إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك ثم يقال للأرض التئمي فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله تعالى من مضجعه ذلك. رواه ابن حبان وحديث يشبهه رأيناه هو رواه البخاري ومسلم عن أنس إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم إلى آخره. هذا الرواية الأخرى عند البخاري ومسلم. إن هذا روايات صحيحة يعني تبين عذاب القبر اللي هو مجمع عليه عند المسلمين وهو معلوم من الدين بالضرورة. أمور عندما يقول علماء معلوم من الدين بالضرورة يعني يشترك في معرفتها العالم والجاهل. يعني من شهرتها يعرفها حتى الجاهل. هذه السمع معلوم من الدين بالضرورة. إذن هناك ملكان أسودان أزرقان. يعني هذا اللي يسألان في القبر. إذن يسألان ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ يعني هذا السؤال خاص بأمة النبي عليه الصلاة والسلام. في الأمم السابقة لا يوجد هذا السؤال، لكن عذاب القبر موجود قبل كذلك ونعيم القبر. إذن ثم يقولان له ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ معناها سؤال عن الماضي، لأنه الكافر يوم القيامة يعرف الحق لكن فات الوقت. الكافر يوم القيامة يعرف أنه اللي كان عليه باطل وكذا، ولكن معرفة هناك لا تنفع. مثل أنه عندما تشرق الشمس من مغربها من علامات الساعة، إذا إنسان تشهد لا يقبل منه، يعرف الحق وتاب ما عادش تقبل. لا تقبل التوبة إذا تشرق الشمس من مغربها، يعني في حالات لا تقبل، والحالة بالطبع يوم القيامة ما عادش تقبل التوبة. لكن كل الناس يوم القيامة يعرفون الحق، لهذا أحد العلماء يقول يعني أنه لا يدخل الجنة، لا يدخل النار يعني كافر يعني عنده الإيمان صح، ولكن فات الإيمان وقتها، هو كان كافر في الدنيا لكن يوم القيامة يعرف الحق لكن فات. معناها وقتها عندما يدخل النار الكافر يعرف الحق لكن عرفه بعد ما فات الأوان. Donc on a vu un long hadith là rapporté par Ibn Hibban, Bukhari, Muslim. On résumait le hadith alors. Il dit que quand la personne est enterrée, vient à lui deux anges, noir bleu, un aspect terrifiant. Il s'appelle Munkar et Nakir. ورد صوتهما كالرعد وعيونهم كقدور النحاس قدرة ليطبخوا عليها يعني السلام وأنيابهم كقرون البقر. Il était rapporté qu'ils ont une voix comme le tonnerre et des canines comme les cornes des vaches et des yeux comme les chaudrons. Ils sont noirs bleus. Ils interrogent, que disais-tu de cet homme-là, Mohammed ? Donc, avant, il n'y avait pas l'interrogatoire, les communautés d'avant, mais il y avait bien sûr le châtiment, la félicité de la tombe. Mais que disais-tu de cet prophète-là ? Il n'y avait pas que pour le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, là aussi, on a précisé qu'il parle du passé. Les anges, ils savent bien que maintenant, lui, il sait, il a connu la vérité, ça y est, il a vu de ses yeux. Ce qui se passe après la mort, il a vu, il y croit, ça y est. Mais il parlait dans le passé. Qu'est-ce que tu disais de cet homme ? Le croyant, bien sûr. Ici, dans le hadith, le prophète il parle du mécréant. Qu'est-ce qu'il dit ? Et le bon musulman. Qu'est-ce qu'il dit ? Il n'y a pas un hadith qui dit qu'est-ce que dit le musulman grand pécheur ? Comment il répond exactement ? Il n'a pas été cité. لم يرد في الحديث ماذا يقول أهل الكبائر بالتفصيل الذي ورد ما يقول الكافر وما يقول المؤمن يقول المؤمن معناه المؤمن الكامل. إذا مثل حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه معناه لا يكون كاملا الإيمان ليس معناه يكون كافرا إنما ينقصه كمال الإيمان. إذا donc là le musulman il saura répondre, le bon musulman dira je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu. Le mécréant il dira moi je voyais les gens dire quelque chose, je les suivais. Donc alors les anges le frappent, on a vu dans le hadith, avec une masse de fer entre les oreilles. Il va crier un cri très fort. Il a dit le prophète, tous ceux qui sont autour, ils entendent. Sauf les humains et les djinns, ils n'entendent pas. Donc il ordonne à la terre de se resserrer. La terre, elle se resserre sur lui. Et les bêtes de la terre, ils consomment son corps. Les bêtes de la terre comme serpents, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut se préparer pour la tombe. Et on a vu dans le hadith que celui qui se salit avec l'urine, c'est un grand péché. Il se fait châtier dans sa tombe. Et des gens, ils négligent. Ils se salissent avec l'urine alors que c'est un grand péché. Ça, c'est dans le hadith. إذن طبعا غير صحيح نحن دائما تعلمنا الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطة تبعوا الدين. بعض الناس عندهم الغلو يزيد من عنده. بعض الناس يقولوا كل الناس يضيق عليهم القبر، هذا غير صحيح. كيفاش متقي وطاع الله سيضيق عليه القبر؟ لا. بعض الناس جهال تبع الآراء الفاسدة، يتبع هاو قال فلان هاو قال فلان من غير مرجعية شرعية. بعض الناس يقولوا كل الناس يضيق عليهم القبر، هذا مخالف للدين. بالعكس 70 ذراع المسلم التقي ينفسح 70 ذراع مد البصر كذلك. مد البصر احيانا بعض الناس. Donc certains ils exagèrent. La religion on n'exagère pas, on suit les règles, on n'invente pas. Et des gens, ils philosophes, ils exagèrent, vraiment ils disent n'importe quoi. Et certains ils disent la tombe se resserre sur tout le monde. Ils n'ont pas de règles, ils suivent voilà. Un tel il sait parler, ils suivent avec les mots comme ça. Donc non, au contraire, dans le hadith, le bon musulman ça s'élargit. Ça s'élargit pour lui. 70 coudées sur 60 coudées. Et certains, ça s'est élargi à perte de vue. وهذا شاف الناس وشاهد والله يكشف لمن شاء. واحد من الصحابة اسمه العلاء بن الحضرمي كان في جهاد مشى يقاتل وكذا. من الصحابة كان من الأولياء الصالحين. كان الكفار في جهة أخرى. فكان مع الجيش متاعه مشاو على الماء. قال لهم الجيش تقولون يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم تعاودوا يا حي يا قيوم مشاو على الماء بعد مات هو في المعركة دفنوه بعد جاو قالوا غيروا هذه الأرض فيها كثير السباع غيروا، فعندما فتحوا القبر وجدوا مد البصر مات، وبعد قالوا باش نغير، قالوا الناس يعرفوا من كثير السباع علاش دفنتوه لهنا، فتحوا لقى مد البصر. هذا العلاء بن الحضرمي من الصحابة من أولياء، مات يعني قاتل الكفار، وكان معه جيش كامل من الأولياء الصالحين. يا حي يا قيوم، كان يعقنون يا حي يا قيوم. دونك يافي باغ على ابن الحضرمي سي ان كومبانيون كي تي ان فيرتيو، il était dans un combat contre les mécréants et le mécréant il était de l'autre côté d'une rivière. Il a dit aux gens de l'armée, c'est des bons musulmans. Il a dit vous répétez ya hayyu ya qayyum. Vous répétez ya hayyu ya qayyum, ils ont marché sur l'eau. Donc ça bien sûr c'est possible rationnel ça. Et ils ont combattu, il est mort lui dans le combat, ils l'ont enterré là-bas. Après, ils ont demandé à des gens qui connaissent, ils ont dit non, ici il y a beaucoup de fauves, il faut changer d'endroit. Ils voulaient creuser, ils ont trouvé, la tombe a été élargie à perte de vue. إذن لا نقول بهؤلاء يقولوا كل شيء كل الناس يضيق عليهم القبر، هذا جهل ماشي دليل شرعي. Donc on ne dit pas comme les ignorants qui disent tout le monde se resserre pour lui la tombe. طبعا كما قلنا اللي ينكر عذاب القبر ليس مسلم. هذا الناس في الانترنت يجي يتفلسف، وبعض الناس تشك، الناس تمشي للجامع يناقشوا في هذا، يناقش في أمور معروفة عند المسلمين ليس مسلم، لا يكون مسلما، هذا يشكك في الدين، الدين مش لعب. Donc des gens ils mettent en doute des choses connues chez les musulmans. Mais celui-là il peut pas être musulman. Mais des choses connues dans l'islam, tu peux pas les mettre en doute. Le châtiment de la tombe, paradis, l'enfer. C'est des choses connues chez les musulmans. Même les musulmans qui ne pratiquent pas, ils savent ça. Donc celui qui renie, il n'est pas musulman. Il y a des gens, ils se disent docteurs. واحد جاء قال لهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. قال لهم اه شفتوا مرقدنا معناه كان هناك دين دنيا هانية. شوف الناس كيفاش فرعون وجماعة ذوما وكفار وملحدين ومنافقين، قال لك مرقدنا معناها كان هناك دين دنيا هانية. شوف الناس زعما على زعم يفسر في القرآن، جهل هذا. فرعون الله قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا دليل واضح. قال العلماء يا أخي فرعون في الدنيا كان يعرض عليه غدوا وعشية، لا أين إذن؟ لأن الله قال ويوم تقوم الساعة معناها قبل الساعة، وين قبل الساعة؟ في القبر البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بل فرعون كان ذلك الدنيا هانية، كفار ملحدين واللي حاربوا الأنبياء، قالت من بعثنا من مرقدنا، هذا مش معناها كانوا ناقدين الدنيا هانية، لا هذا له تفسير وتأويل. مش إنسان جاي لهنا ما يفهمش عربي جاي يفسر، هذا إنسان دكتور عامل كيلاني اسمه وقيلة، عنده فيديوهات والناس هاو كليكي هاو فلسف منا وجيب منا ودخل منا. يعني ها يزوي إلى 60 آية إلى دي فيديو سو يوتيوب إيه إلى ديو ها ما رغادي الفيرسي صاف دير يدورمي ترانكيل ها يا با تشاتيمون إلى غادي Pharaon et les mécréants et les ennemis des prophètes et qui ont tué les prophètes et qui ont adoré autre que Dieu, et il a dit ah, ils dorment tranquille. Marqadina, ça ne veut pas dire ils dorment tranquille. C'est une explication qu'ont dit les grands savants de l'islam, etc. Il y a des détails. Il y a le châtiment de la tombe, c'est connu. Le verset, le Coran, le hadith ne se contredisent pas. Il y a des gens qui posent des questions. Au bled, hein, la dernière fois que j'étais, ils posaient cette question, les gens. Dans un cours, il y avait un cours pour un décès. On a fait un cours pour un décès, et les gens, à la fin, ils posaient quoi, des questions comme ça. Pourquoi? Après, je me suis renseigné, je dis pourquoi ils posent ces questions-là. En fait, parce qu'ils regardent YouTube et ils sont perturbés. YouTube, Google, ils sont perturbés. Alors, c'est des choses connues. الناس في الاخر سالوا هذا السؤال، قلت هذا شيء معروف علاش يسالوه؟ قالوا ها فلان دكتور يخرف اليوتيوب. يعني شفتوا يعني هذا شيء معروف، هذا شيء مسلمات في الدين، معلومة الدين بالضرورة. إذن روى البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير إثم. قال بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. ثم دعا بعسير بن رتب فشقه اثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله يخفف عنهما. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. إذن حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، رسول مر على زوز يتعذبوا، قال يتعذبوا وعليش هذا يمشي بالنميمة وهذا لا يستتر من البول. الرسول دعا بالنخل جريب وغرس، قال لعله يخفف عنهما، معنى هذا شيء معروف عند المسلمين يغرسوا النبات الأخضر، استغفار النبات الأخضر شيء هذا معروف عند المسلمين. يجي الناس متطرفين يقولك بدعة وشرك وبدعة ولا تقرأ القرآن وبدعة، وهذا معروف. الرسول شكون روى هذا الحديث؟ سمعته بخاري مسلم ترمذي أبو داود والنسائي. هاو الناس تعرف الدين. إذن الرسول بالجريد قال لعله يخفف عنهم المسلمين، يعني المسلم أهل الكبائر يجوز تدعي له تتصدق عنه، معروف هذا عن المسلمين، صدق على الروح فلان، عشي على الروح فلان، هاو صدقة هاو القرآن هاو الختمة، هذا كل شيء معروف من الدين. فيجيوا الناس هذوما دين جديد ما لا تسمعون لهم، يجيوا الناس يقولون بدعة تقرأ قرآن، شو كلام هذا؟ الرسول قال اقرأ ياسين على موتك. قال النووي إذا كان الرسول غرس هذا الجريد يرجى التخفيف بالجريد فما بالك تقرأ قرآن، هذا للمسلم. أما الكافر لا ينفع شيء، لا تستغفر له ولا تترحم عليه. الله قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا يجوز تترحم على الكافر، تكذيب الدين، الله لا يرحم الكافر ولو كان عم النبي. واضح الآية. أما العاصي يجوز تستغفر له وتترحم عليه، كل صدقات والخيرات كل هذا إن شاء الله تنفع للمسلم ولو كان من أهل الكبائر. نحن نرى حديث خيكو نيغا بقتيب عن البخاري مسلم الترمذي أبو داود النسائي يدي ابن عباس يدي كل بخوات يلي باسي على لا تومب دو مسلمان. Dieu lui a dévoilé qu'ils se font châtier. Il a dit, alors ils se font châtier pour des grands péchés. Mais aux yeux de beaucoup de gens, ce n'est pas des grands péchés, mais en fait, c'est des grands péchés. L'un, il fait le namima, il rapporte la parole des musulmans entre eux pour qu'ils se font la discorde. Et l'autre qui se souille avec l'urine. Comme certains, tu les vois, il urine dehors, après, hop, il laisse le reste de l'urine sur son vêtement. Au moins, il se nettoie avec du papier. Dans l'islam, on peut se nettoyer avec trois fois. En Espagne, avec l'inex, trois fois, par exemple. C'est permis. Mais laisser l'urine comme ça, c'est haram, c'est grand péché. Et là, le prophète, il a montré que ça fait mériter le châtiment de la tombe. Bil ma'a ou yamsah tlat warakat. Hek avec l'inex, bital yamsah tlat warakat. Wa illa kabira. Adhab al qabr. Donc, alors après, le prophète, il a demandé une branche de, enfin une palme, une branche de palmier. Il a divisé en deux, il a mis une moitié là, une moitié là. Il a dit, on espère qu'il soit allégé. Et ça, c'est connu chez les musulmans, ils mettent des plantes vertes parce qu'elles font tasbih. Les plantes vertes, elles évoquent Dieu. Et c'est une cause pour qu'il soit allégé. L'imam Nawawi qui explique le hadith, parce qu'il fait le commentaire Sahih Muslim, il s'est rapporté par Muslim entre autres, il dit, regardez, si on espère l'allègement du châtiment par une plante, que dire si un musulman, il récite le Coran? À plus forte raison. Donc c'est une réplique à ceux, aux extrémistes là, les wahhabites et ceux qui les suivent, qui disent aux gens, bid'a, tu récites le Coran, tu fais le dua. Eux-mêmes c'est une bid'a en réalité. Et ils disent bid'a. C'est eux la bid'a. Parce qu'ils inventent des choses que le prophète ne l'a pas dit. Et le prophète il a dit اقرأوا ياسين على موتاكم. إذن هذه حديث واضحة. Donc c'est des hadiths clairs, bien sûr. Donc ça c'est la preuve, bien sûr, parmi d'autres, qu'il y a châtiment de la tombe, félicité et l'interrogatoire des deux anges Munkar et Nakir. Alors on résume ce qu'on a dit. C'est le châtiment, c'est pour le mécréant et pour certains musulmans désobéissants. Et la félicité de la tombe pour le musulman pieux. Et là, عذاب القبر للكافر وبعض عصاة المسلمين ونعيم القبر للمسلم التقي. المسلم التقي كنه نعيم القبر. يعني هناك حديث آخر استنزه من البولي فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة. Donc préservez-vous de l'urine, un autre hadith qui signifie préservez-vous de l'urine, certes la majeure partie du châtiment de la tombe à cause de cela, c'est-à-dire pour le musulman. Parce que le mécréant, il est châtié pour sa mécréance. وهذا كذلك الآية يقول الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الرسول فسر الآية سورة طه فسر معيشة ضنكا قال أي عذاب القبر. هكذا فسر النبي الآية عليه الصلاة والسلام. ومن أعرض عن ذكري سمعت ما أعرض عن ذكري مش معناه لم يذكرش الله لا معناها أعرض عن الإيمان كافر هذا معناها أما الذكر قل سبحان الله والحمد لله ليس فرضا سنة ذكر الله ليس فرضا أما الذكر اللي هو فرض هي الصلاة الخمس العبادات والإيمان أولا من أعرض عن ذكري أي أعرض عن الإيمان بالله إيان فيخسي من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. C'est-à-dire il aura une vie difficile, celui qui se détourne de la foi. Cette vie difficile, le prophète il a expliqué par le châtiment de la tombe. Donc dans sourate Taha 124. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin tahir amin. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an kulli daa'. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salaamun 'ala al-mursalin. الحمد لله رب العالمين